الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نتحاور ونتناقش فيه على مائدة القرآن الكريم، نناقش فيه قضايا كثيرة وأخلاقا متعددة تتعلق بمجتمعنا وتتعلق أيضا بأفرادنا. ضيفنا الدائم والمتجدد في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ. أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، الخطأ من طبيعة البشر، وكل ابن آدم خطاء، وخير البشر أخطأوا، أنبياء، علماء، قادة، ساسة، زعماء، آباء، أبناء، كل هؤلاء بشر لا يتعدون هذه البشرية، ومن طبيعة هذه البشرية أنها تخطئ. بل أول سورة في القرآن هي سورة البقرة، جاءت بذكر قضية وقصة طويلة لأبينا آدم وأمنا حواء، وهي بداية تتعلق بأمر الخطأ يوم أن أكلا من الشجرة. كيف تعامل القرآن مع الخطأ؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطأ؟ نحن حينما نخطئ، أبناؤنا، نساؤنا، علماؤنا، من يعيش معنا في محيطنا حينما يقع هذا الخطأ وحينما يقع شيء من هذه الأخطاء، كيف نتعامل عنها؟ إن حلقتنا في هذا اليوم تتحدث مع شيخنا الفاضل عن منهج القرآن الكريم في علاج وأيضا التعامل مع الأخطاء. فعلى بركة الله شيخ راشد نبدأ. في حقيقة كثير من الناس قد يعني لا يريد أن يطرق مثل هذه القضايا أو يضع يده على الجرح، لكن من ميزة هذا الإسلام حقيقة أن عنده شمولية في النظر، لا ينظر فقط إلى الكماليات وينظر إلى المثاليات، ولكنه أيضا في المقابل يتحسس مواطن الألم ويتحسس أيضا قضايا الخطأ. نريد أن نتكلم عن هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الشيخ محمد، مما يميز هذا الإسلام العظيم الذي ننتسب له وننتمي إليه ونفتخر بأننا من أهله ومن أتباعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، إنه عز وجل جواد كريم. مما يميز هذا الإسلام أنه دين شامل كامل عام، ولهذا تجد في أطروحات الذين تذوقوا حلاوة الإيمان ودخلوا في نعيم الإسلام ممن كانوا على أديان أخرى، تجد أنهم وخاصة المثقفين والمفكرين منهم أنهم يدندنون كثيرا حول هذه القضية، وهي قضية أن هذا الإسلام دين شامل ودين كامل ودين عام. لو تأملنا في صهيب الرومي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في البحث الحثيث عن الحقيقة والوصول إلى النتيجة التي كان يرومها ويرجوها ويتمنى أن يتحصل عليها ثم ظفر بها ففرح بها وهي الإسلام، تجد أنه مما يميز هذا الإسلام أنه دين شامل كامل عام. يجد فيه الإنسان ما يصلح قلبه وفؤاده وما يسد فاقته وفقره، يجد فيه الإنسان أنه نظام اقتصادي واضح وبين، يجد فيه نظام سياسي واضح وبين، يجد فيه النظام الاجتماعي كيف ربط بين الحاكم والمحكوم، بين أفراد الأسرة، بين الجيران، فتجد أن هذا الإسلام قد وفى وكفى في جميع ما يتعلق بهذه بشؤون الحياة. من هذه الأمور العظيمة التي اهتم بها الإسلام وعالجها كثيرا هي قضية الخطأ، وهو طريقة الإسلام في معالجة هذه الأخطاء وفي النظرة إليها. الإسلام يعالج هذا الخطأ من يعني منظار واضح، من وحي رباني ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن لما تتأمل تجد أن أعظم البشر على الإطلاق وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وقع منهم الخطأ. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة كاملة يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذن هذا الإسلام منهج شامل كامل عام يعالج كل القضايا التي يعانيها الناس وأيضا يمارسونها في يومهم وفي ليلتهم. جميل. إذن نحن نتفق على أن الإسلام يعني يعالج جميع القضايا، وأن أيضا يتلمس مواطن الجرح ومواطن الألم، فيحاول أن يجعل الإنسان يتسامى على خطأه. لا ضير أن يخطئ الإنسان ولا ضير أن يكبو الإنسان، لكن هذا الخطأ وهذه الكبوة ستكون بإذن الله تقدمة لأمل جليل. حقيقة هناك من ينسف الجهود يا شيخ، من ينسف الجهود العلمية والدعوية بسبب خطأ واحد، وهذه قضية، لأن الذي ينظر إلى هذا المخطئ لا ينظر إلى كونه عالما أو كونه مثلا قائدا أو كونه مثلا كذا وكذا، ولكن لا ينظر إلى أنه بشر وبشرية الإنسان في النظر إلى الخطأ. نعم، هذا أنا أعتقد هذه القضية مهمة جدا ينبني عليها ما بعدها. جميل. وهي قاعدة يجب علينا جميعا أن نؤمن بها وأن ندركها إدراكا جازما، وهي أننا جميعا يقع منا الخطأ ويقع منا الزلل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فكل إنسان لأنه بشر لا بد أن يقع منه الخطأ ولا بد أن يقع منه الزلل، وحينما يبدأ الإنسان ينظر إلى نفسه أنه بشر متكامل فهذا هو أول الخطأ الذي يقع فيه. لا يستطيع أحد أن يكون متكاملا في حياته، ولهذا أخي الكريم هذه القاعدة يجب علينا جميعا أن نلم بها وأن نعلمها جيدا. المربي حينما يعالج الأخطاء مع من يربيهم يجب أن يدرك أنه يقع منه أيضا هو الخطأ ويقع من هؤلاء الخطأ. المفكر حينما يخطئ ويريد أن ينقذ الآخرين يخطئ الآخرين ويريد أن ينقذهم لابد أن يعلم أيضا أنه هو نفسه يقع منه الخطأ. أعتقد أن الإنسان كونه يعلم أن الخطأ من طبيعة البشر وأن الخطأ كما يقع فيه الآخرون أنا أقع فيه، ستجد أن الحدة في معالجة هذه الأخطاء ستقل كثيرا، لأن هذا هو المنهج العظيم الذي أتى به الإسلام وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الدافع إلى معالجة الخطأ وإلى تصحيحه هو الرحمة التي في قلب الإنسان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم بفكره وثقافته وعقله ورجاحته علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يتحدث عن حينما تنظر إلى الآخرين الذين يقعون في المعاصي والذنوب يقعون في الزلل وفي الخطأ وفي الخلل، فكيف تنظر إليهم؟ فقال بيتين شعر في غاية الجمال، يقول رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالفضل والإنعام للرحمن. يقول رحمه الله: إذا رأيت من يقع في الزلل ويقع في الخطأ ويقع في الخلل فانظر إليه نظرين، نظر رحمة، نظر رحمة أن الله سبحانه أن لرحمتك بأخيك أن يقع في هذا الذنب وأن يقع في هذه المعصية، ونظر حمد لله عز وجل أن جنبك أن تقع في هذا الخطأ وفي هذا الخلل. من الذي تفضل عليك فجعلك أنت المنكر وليس المنكر عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذا يجب عليك أن تكثر الثناء والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فمعرفة الإنسان أن الخطأ من طبيعة البشر وأن خير الناس يخطئون وأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، وأن الإنسان الذي يعمل يجب أن يخطئ، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل. حينما ومن خلال معرفتنا بهذه القاعدة أعتقد أننا نستطيع أن نتفهم أخطاء الآخرين، فليس دائما أخطاء الآخرين تنبع من إصرار ومن عناد ومن محاولة لي. لا، قد تكون أخطاء الآخرين عن خطأ، يعني ليس عن أمر يعني يتعمدون أن يقعون في الخلل فيه، وهذا يساعدنا كثيرا في معالجة الأخطاء. خذ على سبيل المثال حينما ترى إنسانا وقع في معصية من المعاصي، فهناك خيارين: إما أن تزجره بعنف وقسوة وشدة، وإما أن تأخذه باللين. فالمعيار الذي نتحدث عنه أن الخطأ من طبيعة البشر وأنك أنت ممكن أن تكون أنت الذي وقعت في هذا الخطأ، يجعل في قلبك دافع الرحمة أن تعالج هذا الخطأ بطريقة صحيحة وسليمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ابتدأنا فيه في هذه القضية، قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبعد من هذا فقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. هذا حديث في غاية الأهمية، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. إذا الذنب وقع وهو خطأ فتأتي بعده تكفير وهو أن يستغفر الله فيغفر الله سبحانه وتعالى لعبده. إذا هذه طبيعة من طبيعة البشر يجب أن نتفهمها وأن ندركها جيدا، وأن الآخرون كما أخطأوا أننا نحن أيضا يجوز أن يقع منا الخطأ والزلل. إذا لا نشمت بأحد، نعم، ولا يكون عندنا غرور في أن نزكي أنفسنا أو أن نزكي مثلا يعني مجتمعاتنا أو من نتعاون معها، لكن نحاول أن نتحسس الخطأ. أنا أعجب حقيقة يا شيخ أنك تجد مثلا في بعض المواقع الانترنتية الأجنبية تجد أن الكاتب يضع المقال ويضع عبارة تحت هل هو سيء أم جيد، يبحثون بل يدفعون عليها أحيانا مبالغ لينظر ما هو النقد الذي يوجه له وما هو الخطأ الذي كان يجب أن لا يقع فيه. لذا أننا دائما يعني عندنا ثقافة منتشرة التمادح وقضية لأن الإنسان لا يحب أنه مثلا ينقد ولا يحب أنه يعني، فهذا الصراحة إطلالة جميلة حقيقة شيخ راشد. أن الإنسان أيضا الذي يقوم الآخرين أيضا هو إنسان قد يطرأ عليه ما يطرأ على الآخرين، فحينما ينظر إلى الآخرين بعين الرحمة وبعين أيضا الشفقة وأيضا النظر إلى الدوافع التي يخطئ فيها مثلا الأبناء أو الزملاء أو المفكرين أو الأدباء، قد تتغير أشياء كثيرة، لأن هذه تنبني عليها أحكام يا شيخ، تنبني عليها أحكام، هل هذا رجل مؤمن ولا كافر، هل هذا رجل كذا أو منافق، ينقع انفجار في مسألة أبواب الأسماء والأحكام. ولذلك يا شيخ يعني كون الإنسان يعلم أن الخطأ من طبيعته، يعني أنا أتذكر كلمة جميلة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول والله ما نظرت في كتاب الرسالة إلا وأصلحته، يقول يعني يقرأه مرة فيجد في أخطاء مرة ثانية وثالثة ورابعة، فليس هناك كمال إلا لله سبحانه وتعالى وحده، فهذا يعطي الإنسان أيضا قابلية لأن يتقبل أخطاءه وأن يتقبل ملاحظات الناس وآراءهم عليه، مهما بلغ بك الحال ومهما بلغ بك الوضع من العلم ومن كذا، فلا بد أن تعلم أنك قد تبقى منك الخلل وتتعلم من الصغير وتتعلم من الكبير وتخطئ وتستغفر وتتوب وتتوب وتنوب إلى ربك سبحانه وتعالى، وهذه هي حال البشر وطبيعته. تمام شيخ راشد، الآن أنا عندي مثلا أولاد أو عندي مثلا بنات مثلا أخطأوا أو عندي مثلا تلاميذ مثلا أو مجموعة موظفين في مثلا مجموعة عمل أو ما إلى ذلك، هل معالجة الخطأ مثلا تختلف مثلا ما بين الذكر والأنثى أو الكبير أو الصغير، هل هي تختلف من شخص لآخر أم الأساسيات والقواعد أنها تتفق وأن مثلا هناك بعض الأشياء تختلف من شخص لآخر؟ لعلنا أن ننطلق في الحديث في هذه القضية، نحن بحاجة ماسة أن ندرك أن معالجة الخطأ يجب أن تكون بناء على الطريقة الشرعية السليمة وليست بناء على أهواء الناس ولا رغباتهم ولا أمزجتهم، فتجد أن بعض الناس يغلب عليه طابع الرحمة فتجد أنه في جميع الأخطاء يعالجها بهذه الطريقة بالهدوء، وتجد أن آخرين لديهم طابع العنف والغضب والشدة فتجد أن الخطأ مهما صغر مهما كبر فهو يمارس معه طريقة واحدة في معالجة هذا الخطأ. ولا شك أن هذا المنهج يعني ليس من بعمومه ليس منهج الربانية. دعني أضرب لك مثالا، يعيش ابن الطهر الغفاري رضي الله عنه يقول استضفت النبي صلى الله عليه وسلم مع من يستضيفه من المساكين، فخرج يتفقد المساكين فرآني منبطحا على بطني نائم منبطح على بطنه، قال رضي الله عنه وأرضاه فركضني النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح واضح. فالآن أنا أسألك شيخ محمد، دخلت إلى المنزل فرأيت أحد أبنائك منبطحا على بطنه نائم، فهل تركضه برجلك؟ لا. قد تقول ابني ونحو ذلك، صديق لك استضفته في منزلك فدخلت ووجدته نائم بهذه الطريقة، هل تتوقع أنه سيتقبل منك أن تركضه برجلك؟ لا يتقبل. لا يتقبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكننا يجب أن ننظر إلى أن الأفعال التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تصدر منه الأفعال كأب، وتصدر منه الأفعال أحيانا كزوج، وتصدر منه الأفعال أحيانا كقائد، وتصدر منه الأفعال أحيانا كنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والأمر الذي تتقبله من النبي لا تتقبله من غيره. جميل. الأمر الذي تتقبله من والدك لا تتقبله من جيرانك. جميل. الأمر الذي تتقبله من معلمك لا تتقبله من صديقك. إذن القضية تختلف، يجب أن نفرق في طريقة معالجة الأخطاء من شخص إلى آخر. الشخص الذي تمون عليه وتجد أن بينك وبينه ود وصداقة، قد تجد أنك لو قسوت عليه فإنه سيتقبل هذه القسوة، على حد قول الشاعر: قسى ليزده ومن يكو راحما فليقسو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالإنسان قد يقسو بطبيعته، لكن هل يقسو دائما على جميع الناس؟ إذن يجب أن نفرق بين هذا الشخص الذي ينكر المنكر، قد السلطان يقبل منه ما لا يقبل من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما في بعض الآثار إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالأمر الذي تتقبله من السلطان لا تتقبله من غيره. الأمر الذي تتقبله من رجال الهيئة وهم الأعوان السلطان في هذا الأمر والمفوضين من السلطان في هذا الأمر قد لا تتقبله من غيرهم. إذن يجب علينا أن ندرك هذا الأمر بشكل واضح، أن الناس يجب أن يكونوا متهيئين لطريقة إنكار المنكر، فحينما أنكر أنا فينتظرون مني أسلوبا، وحينما ينكر رجال الشرطة ينتظرون أسلوبا، وحينما ينكر رجال الهيئة كذلك. إذن يجب أن نفرق بين طريقة الإنكار من شخص لآخر، وأن لا نأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها عامة الناس في مثل هذه الجزئيات فيقع الخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تصدر منه تختلف باختلاف حالته وهيئته صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا فهمنا هذه الأساسية شيخ راشد ستساعدنا أيضا على تقبل النقد، لأنك لما تعرف أن أمامك تفتيش مرؤوس ستعرف كيف يأتيك التعامل. صحيح. لما تعرف أن مثل أمامك رجال هيئة أو أمام قاضي أو أمام سلطة أو أمام مثلا مدير المدرسة أو أمام كذا أو أمام مثلا جهة معتبرة ستعرف أن، ولذلك تجد الناس يقع لهم من تقبل النقد وتقبل مثلا مخالفة أو الجزاء على المخالفة ما لا يكون، ولذلك تجد بعض الناس فعلا يخلط في هذه القضية. إذن ليس لذلك يا شيخ يعني حينما أنا سأضرب مثالا، أنت الآن تسير بسيارتك فأخطأت على شخص في فترة في عز الظهيرة، تجد أن هذا الشخص في غاية الغضب والانفعال، حينما تمر به فترفع يدك وتسلم وتعتذر تجد أنه هو يعني وصل به الحياة مما فعله من غضب وإشارة بيده إليك. الذي يعني نريد أن نصل إليه ونؤكده أننا نحن كعامة الناس طريقتنا في إنكار المنكر في النصيحة في تصحيح الخطأ يجب أن تكون مبنية على النصيحة وليست على إنكار المنكر، كما يفرق بعض العلماء يقولون هناك فرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن نتفق على أن الطريقة تختلف من شخص لآخر وموقع لآخر. صحيح. والناقد أيضا والمصحح أحيانا يختلف فضيلة الشيخ. صحيح. وأيضا تختلف من جانب آخر، تختلف من جانب الخطأ الذي وقع فيه الناس. جميل. وهذه أيضا نقولها للمعلمين، نقولها لرجال الهيئة، نقولها للمسؤولين، نقولها لكل من يلي سلطة، أن تصحيح الخطأ يكون على قدر الخطأ، فحينما يكون الخطأ بسيط يجب أن يكون تصحيح الخطأ على قدره وألا تصعد الأمور، وحينما يكون كبيرا يجب أن الأمور تصعد إلى أبعد حد. أضرب لك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين يسير مع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فيمرون بشجرة للمشركين وإذا بهم يعلقون عليها سيوفهم وأمورهم لأخذ البركة من هذه الشجرة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا، كان اسمها ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله أو الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقد الحديث. إذن هنا تصحيح الخطأ لأنه يتعلق بأمر العقيدة، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب وأتى بعبارات شديدة وبأسلوب شديد حتى يبين عظم الخطأ الذي ارتكبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معلش يا شيخنا، حقيقة فعلا حتى في التعامل مع الأطفال يعني هناك خطأ عفوي، يعني في بعض الأخطاء التي تقع من الأطفال عفوية، يعني ليست يعني عن عمد وعن إصرار وعن ترصد، وهناك أخطاء مثلا سلوكية يعني تحتاج إلى نظرة من الأب ونظرة من الأم. بعض الناس يسوي بين الأخطاء يقول هذا طفل وهذا مراهق وهذا كذا، وبعض الناس يتشدد في النظرة فيحاسب على كل خطأ ويتتبع كل زلة. السؤال فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين من يخطئ عن علم وبين من يخطئ عن مثلا عفوية وجهل وعدم قصد، وأحيانا قد لا يعتقد أن هذا الخطأ الذي وقع فيه هو خطأ. هو لعل السؤال من شقين، سؤال يتعلق بأن الأطفال قد يقع منهم هذا الأمر، وسؤال بشكل عام عن الخطأ بعمده وبجهله. جميل. ما يتعلق بالأطفال أخي الكريم، أتوقع أن هناك قضيتين مهمتين في معالجتنا لموضوع الأطفال. الأمر الأول أنه ليس دائما أن تعليمنا لأطفالنا ولأبنائنا في منازلنا يكون بناء على خطأ، يعني حتى يتألم لابد أن يخطئ فأصحح له الخطأ. قد يكون الأمر من البداية أن أقدم له التعاليم الصحيحة، أن أقدم له المبادئ التي يجب أن يسير عليها، السلوك الصحيح الذي يجب أن يتبعه في تعامله مع ربه، في تعامله مع دينه، في تعامله مع بلده، في تعامله مع الناس من حوله، في تعامله حتى مع البيئة التي تحيط به. يجب أن أبين لأطفالي ولأبنائي الأساليب والسلوك الذي يجب أن يسير عليه، وخاصة فيما يتعلق بقضية التعامل، وأعظمها تعامل الإنسان مع ربه إلى أبسط شيء ممكن أن يصل إليه الإنسان، وهو كيف يتعامل حتى في منزله وفي غرفته حتى مع الجماد ونحو ذلك. هذه قضية. القضية الأخرى، حينما يقع الخطأ من الأبناء يجب أن نراعي عدة قضايا شيخ. أن نراعي القضية الأولى حجمهم العمري. طفل صغير يعني في سن الثالثة أو الرابعة حينما يخطئ فتأتي فتصفعه على وجهه، مشكلة. هذه مشكلة. طفل صغير حينما يخطئ تأخذ القلم فتبرمه بين أصابعه. طفل صغير حينما يخطئ تأتي بالكهرب فتسعطه بالكهرب حتى تعالج هذا الخطأ. يستحيل أن يكون هناك معالجة للخطأ بهذه الطريقة. وهناك وسائل وأساليب. أنا أقرأ قبل فترة في الصحف أن فتاة رسبت في امتحانها فأتى والدها فحلق شعرها وحلق رموشها حواجبها. بأي حق يعني يعامل بهذه الطريقة؟ إذن حينما نعالج الخطأ يجب أن ننظر إلى تقبل الذي أمامه للخطأ. حينما نريد أن نضرب أن يكون بطريقة سليمة لا تؤذي، وإنما تبين له أن القضية مبنية على الحزم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال علق الصوت في المنزل حيث يراه أهله، لم نعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التعليق كان يضرب أحدا، بل إن خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يضربه، لم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعل. إذا طريقة تصحيح الخطأ يجب أن تكون واضحة وبينة، وأن يكون مصدرها الرحمة، وإذا كان تصحيح الخطأ مصدر الرحمة سيكون العلاج الصحيح بإذن الله. ما حقيقة يا شيخ قضايا العنف الأسري بالذات العنف على الأطفال مثل ما ذكرت، هذا الذي عاقب ابنته بأن حلق شعرها وحاجبيها، وأيضا قضية الطفلة غصون، وأيضا قضية الطفلة المكبلة ل7 سنوات في مكة، فعلا حقيقة معالجة الأخطاء بحجم البراءة وحجم الطفولة نصل إلى هذه الدرجة في التعامل وفي العنف. حقيقة هذا يدعونا إلى التداعي إلى قضية تعميق مثل هذه المعاني التربوية. نعود إلى الشق الآخر وهو المهم، هل هناك فرق بين من يعني مثلا نعلم أن فلان يخطئ عن عمد وإصرار وما إلى ذلك، وبين إنسان مثلا عن عفو أو عن جهل مثلا، أو أحيانا بعضهم لا يعتقد أن هذا خطأ؟ دعنا ننطلق بتقرير هذه القضية إلى ما حدث مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه. معاوية رضي الله عنه وارضاه كأتى من الأعراب فدخل في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الصلاة عطس رجل وهو لا يعلم بعد بكامل الأحكام، فقال معاوية يرحمك الله، يقول فابتدرني القوم بأبصارهم، فقلت وا تكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا، وفي الصلاة الآن. فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم مسكتونه حتى سكت. الآن قضية الصلاة من أعظم القضايا، ويتكلم في الصلاة الآن يعني التي يؤمر بها المسلم وأيضا منزلتها وقدرها وفضلها، وهو الآن يتحدث في الصلاة. يقول رضي الله عنه وأرضاه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام بني آدم، إنما هي للذكر والدعاء وقراءة القرآن. الآن حديث الصلاة يعني أمر عظيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه عامل الرجل برحمة وعامله بحكمة. لماذا؟ لأن الرجل كان يجهل حكم الصلاة هذا. إذن يجب أن نفرق بالفعل بين من يخطئ عن جهل وبين من يخطئ عن عمد، وألا يكون يعني عندنا هاجس المؤامرة أن إنسانا أخطأ في القضية الفلانية فهذا دليل على أنه يريد كذا ويقصد كذا ويفعل كذا، ثم أدخل في دينيته وفي ديانته وفي تقربه وفي عبادته عند ذلك أنظر إليه أنه من الخارجين عن دين الله سبحانه وتعالى يكفره أحكمه، وقد يصل إلى هذه المرحلة، قد يصل إلى مرحلة أقل وهو البغض، وهذا من الأمور التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الحب والبغض من علامات الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فحينما تبغض شخصا مسلما دينا ليس بين يعني لم يقع منه ما يستوجب هذا الأمر، فلا شك أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. إذن هذه قضية مهمة، لا بد أن ننظر إلى أن من يقع في هذا الخطأ هل وقع فيه عن عمد أم وقع فيه عن جهل. أيضا أخي الكريم، إنسان متدين تصوراته وآراءه وأفكاره مع في الغالب الأعم أنها ولله الحمد سليمة صحيحة، قضية واحدة أخطأ فيها، قضية واحدة أخطأ فيها، فهل نحمله في هذه القضية يعني أشياء لا يتحملها؟ إنسان قرأ قضية معينة أو رأى رأيا معينا بناء على تصورات وعلى معطيات معينة وعلى مقدمات وصلته إلى هذه النتيجة، فإذا تعاملي مع هذه الأخطاء يجب أن يكون بحكمة، ويجب أن يكون بدين وليس بأهواء ولا رغبات. فإذا خالفتني في قضية من القضايا فأنت عدو لي، ونبدأ ندخل في قضية من لم يكن معنا فهو ضدنا، ومن ليس على رأيي فهو ضدي، ونحو ذلك، فنبدأ نكون جماعات وتحزبات، وكل هذه الأشياء عالجها الإسلام من خلال إعطاء التصور الصحيح لمعالجة الأخطاء وبيان المنهج القرآني في هذه القضية. حقيقة يعني أيضا النظر إلى محاسن الإنسان فضيلة الشيخ، أصلا يعني أحيانا الزوجة يعني كم قدمت لزوجها، الزوج بالتالي كم قدم لزوجها، أولادك وكذا، يعني النظر أيضا إلى سابق الفاضل وسابق، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. بعض الناس يا شيخ ينسف كل هذه الأمور، وهذا يقع حتى في مدار البيوت، يقع أيضا في التعامل أيضا حتى مع المدرسين، أيضا في المربين، حتى أيضا مع المرجعيات ومع الولاد، حتى الآن يقع الأمر هذا في التعامل مع الولاد. هو أخي الكريم يجب علينا أن ندرك قضايا، يعني مشكلة الحلقة كثيرة ونريد أن نأتي على أكثر المحاور، لكن من الأمور المهمة في تعاملنا مع الناس أن النفوس المطمئنة، وأرجو يعني أن ننتبه لما أقول، النفوس المطمئنة التي تعاملك ببشاشة وبديانة وبأخلاق عالية وبكريم صيت وسمعة، وتجد أنها يعني قرآن يمشي على الأرض، نفوس مطمئنة، هذه النفوس قد تكون في يوم من الأيام أمارة بالسوء، وقد تكون في يوم من الأيام لوامة. فمشكلتنا أحيانا أننا نعامل الناس دائما على أنهم بهذه النفوس المطمئنة، فإذا ما تغيرت أخلاقهم في قضية في موضوع في نسفنا كل هذا الأمر. إذا كنت أتعامل معك بناء على أنك نبي من الأنبياء أو بناء على أنك وحي، فعند ذلك يكون الخطأ، لأن الذي أمامي سيخطئ يوم من الأيام، سيخطئ في حقي، سيخطئ في حق من حوله، فعند هذا تنسف كل الجهود. النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب حق المراعاة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يشكو إليه هم امرأته، يقول: فلما دنوت من منزله وإذا بي أسمع صوت امرأته وهي تتحدث ضد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أتيت لأشكو لك حالي فوجدتك على حالي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنها طاهية طعامي وغاسلة ملابسي وحاضنة أطفالي. فأخذ ينظر إلى المعاني السامية والحميدة في هذه المرأة، والتي من خلالها يمكن أن يتعايشوا معايشة طيبة. ولذلك يعني يجب أن يكون هذا الأمر واضحا جدا في معالجتنا لأخطائنا في الأسر ونحو ذلك. حقيقة يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حاطب قال: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حقيقة نريد حقيقة الشيخ أن نأتي على مدار هذا الموضوع، وهي وهو تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع الأخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ناس عايش الجاهلية وناس حديث عهد بإيمان، وكان يتعامل مع قبائل، وكان يتعامل مع وفود، وكان يتعامل مع أعداء ويتعامل مع منافقين، بل كان المنافقون في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي جيشه، وكان اليهود يحيطون به داخل مدينته. ومع ذلك ضرب لنا أروع المثل في التعامل مع الأخطاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. الله يا أخي الكريم، حينما تتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنك لا تملك إلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أتباعه. هذه السيرة العطرة الخالدة العظيمة التي بيّنت لك كيف يكون السمو الإنسان في أعلى درجاته وأعلى صوره. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل إلى أقوام يعني يعبدون اللات والأصنام والعزة، وحينما آمن به هؤلاء فإنهم كانوا قبل ذلك قريب عهد بهذه الأمور. ومع هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وبلينه وبتواضعه عليه الصلاة والسلام استطاع أن يملك القلوب. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. معالجة الإنسان للقضايا بحكمة وبرحمة وبلين هي التي تجعل الناس يقرون بهذه الأخطاء ويعترفون بها ويصححونها ويقبلون على الحق والعدل الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام وأتباع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأسر أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيمر به أياما عليه الصلاة والسلام ويقول له: ما وراءك؟ فيقول: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تشاء المال فسل منه ما تشاء. فيأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو سيد في قومه، فبرحمته وبلينه وبتواضعه استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من غير إجبار ومن غير إكراه أن يغير التصور والمفاهيم لدى هذا الرجل، فيجعله من أقصى الشمال إلى الوسط، إلى الاعتدال، إلى حيث المحبة والرحمة. فيقول: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. وتغيرت هذه الرؤى والمفاهيم والتصورات بناء على الطريقة الصحيحة التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشرك. فقال: والله إن دينك الآن من أحب الأديان إلي، وإن وجهك الآن من أحب الوجوه إلي، وإن بلدك الآن من أحب البلاد إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي جعله يتغير؟ ما الذي جعله يقلب هذه التصورات والمفاهيم؟ هي الطريقة المثلى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الخطأ. تتأمل في موضع آخر فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل في معالجته للأخطاء هي هذه الرحمة التي كانت تنبثق من قلبه صلى الله عليه وسلم، وتتفجر من ثرايا فؤاده عليه الصلاة والسلام، فينطق بها فؤاده، فيقول الله سبحانه وتعالى زكى نبيه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تأمل معي في هذا الآية الكريمة، وكيف هذه الرحمة التي سكبت في قلبه صلى الله عليه وسلم فعمت جميع من حوله عليه أفضل الصلاة والسلام. فيأتي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه رجل في بعض الروايات يلطم وجهه ويريد ويشد شعر رأسه، يقول فقال له النبي: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان معصية كبيرة. وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعالج هذا الخطأ؟ قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا والله لا أجدها. قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: والله ما وقعت فيما وقعت فيه إلا لأنني لا أستطيع. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله لا أستطيع. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالإطعام ويعينه على قضاء حاجته، ويقدم له هذا التمر ويقول: اذهب فأطعمه 60 مسكينا. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين نابتيها رجل أفقر مني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ورحل الرجل، عالج الخطأ وحماه من أن يقع في الإثم، وصحح هذا الخطأ عليه أفضل الصلاة والسلام، كل هذا برحمته وبلينه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، وهذه من القضايا المهمة في معالجة الأخطاء، على تصحيح التصورات والمفاهيم. لأن الخطأ متى يقع؟ يقع من أمرين: إما من رجل يقع منه الأمر جهلا، أو من ثلاثة: رجل جاهل، أو ناسي، أو رجل عالم لكن تصوره خاطئ. وهنا يجب أن نغير هذه التصورات والمفاهيم، لأن التصور والمفاهيم والأفكار والعقائد ينتج عنها ما بعدها. يأتي رجل إلى النبي، يأتي ثلاثة من الشباب إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فروي لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب كانوا في غاية الحماس، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. يا سلام. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. وفي رواية أحدهم قال: أنا لا أكل اللحم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين هم؟ فأحذروا. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا تصحيح حقيقة للتصورات، لعلنا حقيقة إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات أن نسمو حقيقة بأرواحنا، نسمو بأنفسنا، بل نسمو ونترقى على خلافاتنا الأسرية أو مع أرحامنا، والتعامل أيضا تعاملاتنا مع الآخرين من حولنا بجميع أشكالهم وفئاتهم، لنضع المنهج الشرعي والمنهج القرآني في التعامل مع الأعضاء حقيقة، مع الأخطاء حقيقة. الشيخ راشد الكلام الله لا يمل، وحقيقة مفيدة جدا جدا، وأنا استفدت من هذا الحديث، جزاكم الله عنا خير. ولعل إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات شاركوني في مثل هذا الشعور. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، يجمعنا في هذا البرنامج الشيق من هدي القرآن مع فضيلة شيخنا وأيضا ضيفنا الدائم المتجدد الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، شكر الله لفضيلته. وإلى لقائنا آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.